بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين كنا قرأنا كهيكا قرآن جلقبا سورة همزة الراكعة نهون داورا بوار رابو فطر ربنا هاتاسسو درسين كنا كنا جوران جلقبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا أكنا جدا سورة سورة الهمزة جنانيني وان ويل لكل همزة جتشو كان انجل كبمتيف سورة الهمزة جتشو دان بيكمتي همزة جتشو معنى نساء نمنا مهمتو جتشو دا تكاهو نمنا مأكيسو جتشا نمنا مأكيسو جتشا آياني ويل لكل همزة جتكا هلاك جرا ورنا مهمتوف ورنا ما أكيسوف جتشا سوران توني سورة مكة تبوته سوران همزاداتون ورن إسين الرتبوته سوابا يسيو يتدبتا نمون نهدون ور ربين ابتلاء قد جرى زمن هند كيسا ورنا ما أكيسو مليوان بران دلين نمو كل فسي سوراف خادم إساتو أكيسا خدوبتو إساتو أكيسا كواكارا إساتو أكيسا كوازي قد إساتو أكيسا نما كان ابتلاء ته تجرا كانوا ما نما كل فيسيس ويتنا برغين وانا كانا كنرت شريان ويتسن نمون هدون صفا كانا قبن ارغمني جنان شريان اخلاق اني بدان كوني اكبدو يسبل سودا في سوران تني دفته لول تورا كسيرو اكيسن سكنا في وان كان رسولهم دت دقبسي سنيرو سنتي وري وانا كسي سندلكو دوبا مال جچوران جل قبدي سوران واني اسكيستي دوبتا مصورة تنكيستي اخلاق نما فكتاسا ارادي بيو ارا توبتو ارا غرغلو سوران دبرت ان الانسان لفي خسر نمن هندي هونغو كيسا جرا جت ور هونغو كيسا جرو كأكا ميو كجتا انتات يو بيكو بربادن كونو كهونغو كيس سجيرو كأكنا كنفا أجيجا همزا لمزا كأكا ستدوبة موكان ويل لكل همزة لمزا هلاكة جرا تكا ويل جيجون كوني وادين في جهنم جداني لغا جهنم كيس ست تهين جداني تكا مو هلاكو مجيجو هلاكة جرا لكل همزة شوفا نما حماتا تهيتيفو لومزاتين جچون اكيسا كتهيجچا حمزا في لومزان كوني وان توكو متيچو يرتو لمان ولبان ورغارين حمزا في لومزان هما توكو ورجدو تجير حما نما تكيسو هاتهو ابا برتا اي ستكيسو هاتهو افانين دوبته تكيسو هاتهو إجان أكيكي تكيسو هاتهو أكولي تكاهو جنتي دبته هدي مجيري نياربوتي سنين أكيسو هاتهو سنين نما تكيسو هاتهو نمو منما تكيسو ججودا فئل انتهينا قول انتهينا جدان ورغرين إيغا معنا لمتهم بكمي تأسيسة إرغاري دا الشيخ من المثيمين فرحمة الله عليه أدام بافني خمزان ورا دلغا دان نما تيكيسو نما كيس دلغا دان فنيام بوتينا ايجامي تشيرينا هيدي ميتشيرينا زاتانو جنات اوكولي نمو هي اكيسينا ورا فيلي دان نما تيكيسو دلغا دان جچا حمزان قولي دا ورا نما تيكيسو جدانيسا كتابي جنو تمار كاغب نكون امو حمزان ورا نما حماتو حمزان ورنا محمد هم لمزان مو كانما اي بيسو افانين تهيتي دلغان تهيتي كقولي كان عبد الله بن عباس تركيس ولين نجرا كتابا براكيستي دوب مرتو همزا تكا نمنا محمد جنان نمنا محمد هلاك جرا شوفا نمنا محمد توتيف هما جتشون مالي ذكرك أخاك بما يكره وبوليسك وان إن جيبون أتي سدبتول لمزانا مو ورنا ما أكيسو جتشو أكيسو دان كنمت كيسو si akkeesset amba keessatti si xiqqeessa akka ati dubbattutti akka ati haasoytutti akka ati waan tokko dalaytutti dalageet akkasitti kanama xiqqeessu jecha nama nama waraanu dubbiin si waraanina dalagaadhaan si waraanina akkuma tuqeenuu si tuqu nama nama tuqu kana halaaka guddatu isaaf jira jechaadha rabbiin warra jalaa bahu rabbiin haa taasisu ويلونين كن نكرادان أكملت جلقبون تهي ولا يجوز الابتداء بالنكرة جتو جرا نكران جلقبون انتهوا نكران أكملت جلقبي وجدان واني مسوغاني واني نكرادان جلقبو سنبقى سيسي دبي أستها سوى ما جرو كانتو تضمن معنى الدعاء معنى أبارسا أفكيسا قبا بالدعاء عليهم بالهلاك بدين إسانيف هاتات بدين هاتات لكل همزة شوف همتاتيفو شوف ور نما همتوتيفو بدين هاتات لمزة شوف نما نما ورانو أفان انتهينا دلقا دانتهينا شوف نما ورا نما نما ورانو نما نما تقو سنيف بدين هاتات جدا معنى أبارسا أفكيسا قبا مسوغن إسا كان جدا كانتو nakiraadhaan jalqabuu kana baqqaasisee jedhan yoo weyli jechuun kun maqaa jahannami jenne alamaa gaafsan dubbii hun qabu isaan jalqaboonni baqqaare jalqaboonni baqqaa gaafa alama tahe dubbii hun qabu duuba kullii humazaatii fi lumazaa sun ka akkami jechuun akka waan as jiru alladii jamaca maalan amallee kunis sifuma isaati sifa fokkattuu sanirratti amas sifa bira waan ittiin hima mutabiraa fokkattuu idaati alladii jamaca maalan jechuu kana takka mubtadaanni gatame huwa alladii jamaca maalan jechuudha inni kabara mubtadaan isaa huwa jechuudha jean takka mafcuula alladiin kun mafcuula acanii alladii jamaca maalan acanii gaafa jenne alladiin kun mafcuula taha takka ammoo likulli kulliisan irraa badala weylun للذي جمع مالا كل سنة بدل قون كل هما ذاتيف هلاكة جرا الذي جمع مالا إسا ولتك هوري ولتك أبدي سنة في الله هلاكة جرا جدودا مرتو صحيحهما جمع مالا جدون هوري قدا كولتك أبدي جدورا جان مالي مالا ينكون نكراتهم كوني قدين هوري سنة رتك أجيل شا وعددا kalakkaahe jechuun isa horii walitti qabate horii san ganamaa galgala lakkaa'u kazakaaf keessaan baafne hin hir'ata jedha wanni ganamaa galgala lakkaa'uuf jaalala horii san irraa waytamara walit qabeetuma lakkaa'e horii kana keessaa waan baasu tawaajibaallee keessaan baasu tasunnaallee keessaan baasu yatiimallee gargaaru rakkataa biraan dhaabatu nafaqaa warraallee qajeeleen kennu maali haala fokkataa inni qaburraa horii kana walit qabeetuma horima kana lakkaaya jechuun kun maarre arraba guddaadha yaxsabu anna maalahu akhlada ni yaada ammallee waan san caalu horiin isaa dhugamatti horiin isaa kun akhladahu as keessatti isa hambisa jechuudha yaada inumaa du'eetu bakka jazaa fi hisaabni jiru san hin dhaqaa'u ittiin fakkaatu horima isaa kanatu asitti isa hambisa isatti fakkaataa jechaa jiruu duniyaa tana keessatti as keessaan deemu du'e jawaabni maal jechuure kalla dubbiin akka inni yaade sanii miti jecha dubbiin akka isatti fakkaatte sanii miti jecha yoo humazaaf lumazaallee tahe akki ati itti jirtu kuni bareedaa miirraa dhoggami jecha horii walitti qabdee waan sirraa barbaadamu kennuu dhabuun kunilleen waan bareedaa miti irraa dhoggame jecha numaa as keessatti hafa jechuun kunilleen waan fakkaatu miti dubbiin akkati yaadde sanii miti kaafamuuf teettallee gaafatamuudhaaf teettallee jechaadhee dubbiin kanaafuu layunbadanna filhuxama wallaahi ni darbama jaaka wallaahi ni darbama nabdiin kunilleen xiqqeenna isa xiqqeessuu kenna ni darbama filhuxama huxamaa keessatti darbama huxamaa jechuun ibidda lafee cabsitee foon fixxee lafee namaa daayitu jecha. Hatmiin addaq wa taksiir butuchitee ta daayitu jecha. Maqaa jahannamirraayi. Huxamaa jechuun maqaa ibidda jahannami. Maanaan huxamaa jechuudha ta lafee daayitee caccabsitee hurreessitu jecha. Innaa gubaa isiidha. Kanaafu rabbiin sha'anii isii guddisuudhaaf wamaa adraaka mal huxama. Yaa ergamaa keenna maaltu si beeksise waan huxamaan sun taate maaltu si beeksise waan amrii laafaa seetaa jecha. Takka yaa nama waa dhagahuun isarraa malu maaluma si beeksise waan huxamaan sun taate jecha. Huxamaa san waan laaftu seeta. Maaluma ree huxamaan sun rabbiin ni himaka gaafa wamaa adraaka jedhe. Naarullah. Hiya naarullah jecha. Isiin sun ibidda rabbiiti jedha. Maalif rabbitti achi hirkasare akka sodaan daangaa gahuuf ibidda rabbiin namaa wadduuf taa'u namaan gubuudhaaf taa'u jechuun almuuqadaa jechuun qabsiifamtuu ka taate yeroo takkallee ka gadi hin dhaamne jecha. Ka ibiddi isiidhaa gadi hin deebine almuuqadaa qabsiifamtuu ka taate qabsiifamtee ka ibiddi isii gadi hin dhaamne jecha. التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة تأني نمات التفلات ججو أمس التي إبدي ربي قبسي فمتون قد انتام نسون تطلع تفلات ججو تبات تألتات على الأفئدة تأني نمت الشعر رد يجا ما ليه آما كان قبديت kan hunda bilcheessiteet gubaan onnee sanitti gaha jecha. Sanirratti oltaati onnee namtichaa irratti. Onnee dubbatuun kun keessaa maali jennaan tokkoffaa laalaa bakka biraa irra onnetu irra dadhaba jedhan. Wayita rakkinni ibiddaa itti ijjate ibiddaata akkatti lafee caccabsituu lafee kana mara caccabsite yoo itti dhayixe daangaa malee laalaan itti dhagahamaa kanaaf sodaachisuudhaaf waan onnetti isiin fulla'uu fi onnee san gubuu isii rabbiin nutti hime jedhan. Lammata wanni amma asitti dalagamu kuni achirraa ka'a. Kanama akeessullee dubbiin awwaara qalbiirraa kaateetuma arrabni dubbataami dubbiin onne masan irraa dhufti. Waanyoon namaa dadhabbiin namaa xiqqeessaan namaa kun eessarraa dhufa? Achuma bakkuma san irraa dhufa. Bakka badiin irraa kaatu san laalaa itti dhaqqabsiisu jecha. Bakka badiin irraa kaatu san laalaa itti dhaqqabsiisu. Yaa rabbi nu sattari. Innahaa calayhim mu'sada. Duuba kaa ibiddi sun isaanirratti mu'sadatun jechuun ay muqlaqatun isaanitti cufamtuudha. Akkasitti ibidda lafee caccabsitu ta onnee irratti fullaatee onnee san akka malee gubdu sun isaanirratti cufamtu qaawa wahii bakki qilleensi bahuu wahiin jiru. Ibidda dhiisaa osoo mana ibiddi keessatti bobahu keessatti bakka qaawa hin qabneen achi keessatti nama ukkaamsanii haga mukkaamamaa irra namni hin du'a. Walaakin guyyaa qiyaamaa san du'iinsi hin jiru. Gaalaa mootuna fiiha walaa yaaya. Duuti illee hin jirtu. Jiruun nafii illee hin jirtu jechaa sun jiruu badiiti. Jiruu jiruu hin tahin. Fii camadin mumaddadaa. Fii camadin. Utubaadhaan keessatti tahan jecha. Mumaddadatin jechuun diriirfamaa kataate. Diriirfamtuu kataate utubaadhaan sun. Utubaa dhedheeraa diriirfama ka rabbiin diriirse isa keessatti nama gubu jecha. Sanii waliin ka cufaadha. Ibiddi yoo akkas tahee waan dhiphoo keessatti utubaa tahuun kuni dayyiqa tahuu isaa irratti qajeelcha. Dhiphoo tahee namatti cufamee utubaa dhedheera utubaadhaan dhedheeraa keessatti namatti cufamee yoo ibiddi itti qabamee qilleensi wahii kan gara tokkoon hin seenne taate kanaaf akkasitti daayitee lafee mara fixxee onnetti baati jechaa ibiddi sun. Kuni marti warra nama hamatu warra nama xiqqeessu gosuma taheenuu xiqqeessaan sun haa taatu ka duniyaa isaa walit qabuu malee waa keessaan baafne haqa rabbiin irra kaahe. Ka guyyaa akhiraatitti amanne ibidda akkanaattu isa eeggata. Kana sodaadhaatii rabbitti amana haga jiruu irra jirtan of dhaqqabaatii ta'uu badhaa jecha. دوبا ايتوت تنكيس تربين اسرت حفنجچو يا دنجچو كن دوبنان يحسب ان ماله اخلد نما كنم اسر دبرون دن دنه افسه انما جبا اف غدني جچو كن دوبنان سوره الفيل كن ايت انسه اسني متي ور اسن الرججبا دا اصحاب الفيل ور يمن الركعه بيت ربي دي نجدي دوفه akkanu tigone lala jecha sanirra gorsa fudda jecha isini kana miti warra isinirra jajjaba sanonu ti akkanati balle isini kuni kara ayanni walitti hida qabduni suran fil suratul fil jechudan kabe kamtu sura arbi si kaisati dubbata mu jechuda arbi kuni kawaranni yamanirra beiti digu dafde mu yabate demuni alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil karabin jadukana فيل يتون أربا سنر رافو رمي سورة الفيل جدانين كسان كوني أسيتي بكبرات التريبية كما دا سورة سورة مكة تبوتة واقعان أصحاب الفيل كوني دلاتو رسولات درت أرغم تواتكو دلاتو رسولات درت صلى الله عليه وسلم واتكو دلاتو إساني تندرت أرغم تواتكو رسول امته مسن عمل فيل سن دلتان جچو تجرا عمل فيل امته مسن دلتان سمبودا دلتان غرو ساندورا اندال نلفنگين اكا ورسينادا كتاب سيارا كيستي بريسوتي ميلادي دبشن يفترباتا ما جدا سنه ميلادي ديتي دبشن يفي ترباتا ما كلكو سارو باتيتي غبابن نتكسان اصحاب الفيل أبرها الأشرم أبرها نم نجرى متوكو كا موتي بيهبشات أججمو يروسني في يمن قبته كجرو تجرى أكمت يمن لكي جتشون سنسينا براتي ور فرسي كو يمني كنميدت ور يمن كوني موتي هبشاك ويتسان جرو نجاشي كجر أنين كان أصحمة النجاشي كجر أنين كان الرغرغار سبربادني ورانا إرقيف ورانا سنتي أبراهام كوني متاتا هيدك كوني كسان كسا سينا براتي أجين يمني كان قبطني يمني كان كيسا تران أججني موتي ما بشار راتي كننا ميرو سنتي ويتلالي جدو ريبا نساء يادن هم دنياتي ور مكة كوني حجي في كناف أجت نمني ديما اقتصاني كرا كنان فويون إسا قد أرغم بي مكة تنري بي بيلاتي على الرا اتوايا او كنان بوا قد أرغتن جروفي فويساني كابا كا ور مكة كان أسي تجار راجة دي يمنتي بي تجاري نلين كنيسا كل ليسي ممال جدي مكالي تباسي وامي bareechi isaa keessatti daangaa malee bareechee achitti ijaare akka namni akkuma ka'abaa tana ziyaaru kana dhiisi achitti deebi'uuf maalii bu'aa guddaa irraa argatan gaagaafa namni achitti yaa'e wayitee inni ijaaree geessee jedhu namni arabaa tokko karaa san bahee argee kaniisaa tana seenee xiqqeessuu isiitiif keessatti gattaa'e gattaa'uun kun isinii galaami gattaa'ee illee hin dhiifne ka'ee jismi isii kana mara dibee waan inni silaa akkasitti tolchee akka biraatitti jaare kana balleesse wayita duuba waan kana dhagahu abrahaan aariidhaa miti samus socho'e beeytii isaanii san dhaqee diigu malee haaloo tanan baanu gadoo tanan baanu dhaqnee yoo diine malee jedhee waraana sochoose achirra waraana guddaa sochoosee wayita achii as socho'an gaa arbi kuni gara arba 13tti keessa jira jedhama warri gariin 12 jedha akka seenaatitti gaala guddicha keessa jiru kana mahmud jedhaniin jaa maqaa warri siiraadha wayita irraa dubbatu ka amma deemsadidi akira deemsadidi uftaa'u kana duuba achirraa yaabbatee wayita inni ka'abaa diiguudhaaf achirraa as dhufu karaa kanatti beeytii rabbii akkamitti diida jedhaniit itti bahanii gosti hedduun karaa kanatti illee lolteeni waraan isaa jajjaba caccabsee dhufee mugammas bakka jedhamtu tana kitaaban tafsiira mugammasi majedha akkuma amma beekamu kanatti mugammasi kana qubata mugammasi kana itti qubatu waan naannoo kana jiru duniyaa ور إيروسني ور مكة ولتهارته بوجيا سانكيسا قال لي كينوت كيسا جرا عبد المطلب اللي كيسا جرا كاكيو رسول صلى الله عليه وسلم قال إبالماتو درا بوجيامي ويتاجر فنيك أباتاني قال لي كان اللي وان جروان أرقى ولتك أباتاني جدان نام إرقان ور مكة كانت تأس نوتي إسيني اللولو في سنفت وفن ديم garu beeti diiguuf deemna yoo nuufi beeti walit dhiiftanii beeti diinee nagayaan ka deemnu taate isiniin tuuyinu yoo kanu dura dhaabattan taate isiniin dhiifnu akkanairratti wali haagalluu jedhaniin maarree namni gugurdaan waitasaniif jiru Abdulmuxalibii kana wajji haasayanii kaanee bira haadhanu jedanii ka'anii waliin deeman abrahaa kana bira dhaqanii waitti haasawan Abdulmuxalib kun akka warri taarikaa dubbatutti nama dhaabatallee qabu nama bareeduminallee qabu nama zaata qabu ija nama guutu jedhanii waita dhufee abrahaa bira gahu abrahaan kun akka warri seenaa jedhutti qubsiisee of bira teessisee sila irraa bu'ee fi nama warra beeytiiti jechuu kanaaf keessa ima kabajanillee teessisee haasawatti seenan Abdulmuxalibiin inni waan ka'abaa dubbata jedhu abboo waraanni kee gaala kiyya gaala 200 na harkaa booji'ee na jalaa fudhate gaala 200 sannaa deebisii jedhaan namticha kanumatti ilaalee aariin bira itti kaate ani nama jabaasisee yaadaati nama akkanaati kabeeytii waan isinitti amantan diiguudhaaf deemu kana dhiiftee waan horiidhaa dubbatta ati ani nama lubbuu teetuu kennitee beeytii sanirraa deebiftusisee jedhaan deebiin kun kennellee kasan callisiisu abboo gaalli kiyya ana malee waan biraan qabdu gaalli kiyya ana qabdi wainna lilbeeyti rabbun yaxmiihaa beeytiin ammoo rabbii isii tiisu qabdi ana gaala kiyyanaa deebisi jedhe duuba kana walhasanii dubbiin hin taane mee ammaa waan na godhu arga jechuuillee ni jira jedhan achitti rabbuma sanu re warran amanne kaafira wanni akkanaan didee achirraa socho'e ka warri makka abboo jedhana lolan dandeennu waan sila haqa kadhataa rabbii ufii kadhatanii ufii kaafiraa beekaalee mushrika wanni takkittiin wanni islaama wanni jedhan jirtu akkasumattu rabbii ufii kadhatanii haga iyyatan rabbitti iyyatanii ambaan dheessaa jedhaniin garagaara beeyti waan godhaa godhu yoo rabbiin irraa roggatuu baate namni hin dheesse osuma akkatti jiran rabbiin waraan ofiitti gadhiise jara gaalli achirraa sochoosanii mugammas kanarraa yoo as deeman waadii muhassarka jedhamu kan amma kaama xarafa arbi baarakallahu fiikum gaala jedhe arbi guddichi kun yoo achii kaasanii as deeman didee ciisa jedhan tuman oma takka garan as deemu yoo achi gara galchaniin fiiga jedhan akka biraatitti yoo gara beeyti as gara galchan didee gaalli waadii muhassar bakka jedhan kanatti amma xarafa Muzdalifaa fi mina jidduudha amma ijaarri walitti maxxansee bakki nuun beekamu bakka san rasuulli daddafaa keessa dabraa jedhanii duuba lolli achitti itti ta'e gaalattii didee osuma gaala kanaan jarri walitti jiru arba kanaan oso walitti jiru allaattii tana allaattii takkaa jarrilleen hin beeyne ka warri makkaallee hin beeyne kama murna murnaan dhagaa sadihii qabattee mataa isaanii gubbaa barartu argan jedhan maali allaattiin tun jedhanii yoo laalan allaattiin dhayxeetuma dhagaa sadihiin deemtii dhagaa kana ulamaan itti himu shumburaan gahu jedhan xiqqooma firii misiraatii ol shumburaa gadi jedha warri gariin warri dhagaa san guddaa jechutti misaalu firii shumburaatitti misaala wanni itti gadhiifame agana waraanum haganaa itti gadhiisee sadii harkaa qabdi akka warri seenaa jedhutti tokko minqaara isiitiin afaanitti qabattee lama harka lamaanitti qabattee asii itti gadhiifti waraana kanatti waraanni inni irra bu'ee maqaallee katabbii qabdi jechuun ni jira nama itti darbatan misaa'illi ka irraa goruu miti sun yoo mataa kanarra bu'ee wannummaan xiqqaan sun silaa amma dooniyaanu osoo sigan naqanii wanni aga firii misiraa wayii waasigooti walakin tokkochi sun yoo sirra bu'e jismiin kee kun ammuma ibiddi itti qabatee foon irraa harcaa jedhan morgayni hiddi keessa jiru kun marti walgadhiiseetuma qaabni qubni sirraa ciccita jedhan akkuma qaayidaa nama qumaataan qabeetitti rabbiin duuba itti gaddiisee daaraa godhee asirraa dheefa seene waraanni akka asirraa dhumu akka asirraa dhumu abrahaan achi gahe moo achi hin geenye jechuu keessatti ambi warri gariin gahe jedha gaheetuma du'e jedha warri gariin eeguma kalaayee du'e jedha garuu osoo harki kun irraa citu harki kun asitti irraa bu'u miilli kun asitti irraa bu'u mafaasilli kulli wal gaddiise osoo akkasitti ciccitu fokkata du'a fokkattuu du'e rabbiin akkasitti beeytii ofii tiiseet irraa deebise ummata kaafiraa san duuba asitti seenaasan rabbiin nuuf dubbata. Alam tara keeyfa faala rabbuka bi ashaabil fiil yaa nama waa argu yaa ergamaa keenna ja'an yaa warra waa argu yaa warra qureeshii isin ka rabbitti amanuu diddan nuti jara sanuu akkana goone jechuu jaralee sodaachisuudhaaf alam tara keeyfa faala rabbuka bi ashaabil fiil rabbiin kee waan godhe hin garre warra arbaasa waan godhe hin garre rabbiin kee alam yajcal kaydahum fi tadliil mala isaan dhawanii beeytii rabbii ni diina jedhanii dhufan san fi tadliiliin jallina keessatti hin taasifne badii keessatti hin taasifne hongoo keessatti hin taasifne hongoon asii isaan hin deebifne jecha dhumanii asitti ciccitanii qaamni isaanii ciccitee waan deemaniif illee dhabanii hin dachaane jecha wa arsala alayhim akkamitti keeydii isaanii san balleesse. وأرسل عليهم دوبا سان رتي قد إيسى يا ربين إتي قد إيسى طيرا سنبرو إتي قد إيسى اللاتي إتي قد إيسى تكا أبابيلا جتون غري غري نججا مرنا مرنان إسي غري غري دان إتي قد إيسى مرني توكو ولت أباتيتوم برارتي جان بحر الرابات جا كتابنا كم ريفو جنة بحر الراباتيتوم مجموعان تكريتة إتي قد إيفتة تجاتي تون اللي يوتيكو جت تبينا تلو فيه تقدا جن أبابيل مجموعات بعد المجموعة مجموعة أنت كيوتر تي مرن تو كيوتر تي مرن تو غارين تو كيوتر برتي غارين تون تي أنتي أكن ماتي أبابيل جتون كوني أكفان أربعة تي معنا نساء كوما جن نكانا جماعات جماعات جت جودا مرن مرنان تكاهو غاري غاري دان جت جودا إني كوني جمعي مفردا قبل جا كتابا جمع لا واحد له من لفظي لفظي سائر مفردا قبو أكما أساطير جتشو اللي مفردا قبنة أكسما واحد دوران كتابان هاسو ومفردا قبنة كون اللي مفردا قبو جان ورغري لكي مفردا قبا ويتجرا مفرن إسا سون أبابيل لكون جمع دا مفرن إسا تكا إبالا جتشو دا تكا إبيل جتشو دا takka ibbol jechuudha kun martin afaan arabaatitti waan jajallata mana madibu marattu mufradan qabu hedduu sii ba'ee hinfaallee akkana jedhan jaa mufradan qabu jedhan jaa mufrada hin qaba yoo jenne ibbaalaa jechuu kana yoo mufrada ni qaba jenne marattu kun martinu kitaaba lugaa jedhee jira tarmiihim bihijaaratin min sijjiil duuba isaan darbatti jedha bixijaaratiin dhagaadhaan isaan darbatti min sijjiiliin duduba gubamee gogerraa ka tahe jecha sijjiilli kun kuma dhoqqeirraa walitti qabamee gogee gubame dhoqqeirraa walitti qabameetuma walitti qamashamee akka koorfaatitti eegasanii gubanii akka galdhii kanatti gubanii waan jedhani ibidda jahannamiin guban jechuullee kitaaban garee nima haasawa marattu sijjiil jechuun wan irraa ka gubame jecha minxiinin mutahajjiriin inni asiritti biyyemarraahi jiisanii goggogeet akkasitti gubame akka gal'iititti gubamee jedhe jecha طيب حجارة جتشو في من سجيل جتشو كوني ما ادري جابين نكيستي كدغاتي جتشو وني جابين نكيستي كدغاتي وفي نون الراته هو دوكي غوبا مراته جتشا دوكي غوبا مرا ته جتشاين فجعلهم اصحاب الفيل تسنتا سيدو بربين كعصف جتشون اكا علالا ماكولين نياتا ما دايسان تاسيس akka alala nyaatamaadha takamu akka bala nyata mada isan tasise jecha akka hincinni nyata mada yojetanille mata akka galaba nyata mada yojetanille maratu fassare mejira asfi jechun kun alala wayta jedan bututin sakesa tidanga ma danga gahuda alalli horin yogu ya deda ole halkan alala dawa wan dede nyate dede garattu bilchate san ol de bisi amalle da ka fanetti gafa kana je ne jarri kun da kame dume jecha ka da kame dume jecha takamu faj'alahum allah kawarak izzar'in akalathu dawab wa dasathu ka nyate irredemte butuchite jecha kawrin irredeme nyate bal horin irredeme nyate butuche akasango jecha maana maal jechuure maratu bututiinsa keessatti daangaa bututiinsaa bututan jechaadhare kana rabbiin maaliif akkana isaan godhe sabab isaan beeytii isaa diiguudhaaf deemaniif akkana rabbiin isaan taasise maarree rabbiin dhima dandaha dadhabbiidhaaf hin dhiifne mara isaaniitu isaanuma eeguudhaaf dhiise kana ulamaa'ani irhaasa jedhaniin irhaasa jechuun kun khawaariqul aadaa lafa qulqulleessuudhaaf asitti waan guddoo tokkotu argamuu deema risaalaa ajaa'ibaa wahiittu asiin bahuu deema ganda kanaan bahuu deema ganda kana tuquun hin tahu akka jechuudhaati asiin waan guddoo baasuu deemna ganda kanatti as kalaa'uun hin tahu gandi kun ganda eegamaa ganda kabajaa tahuu qaba jechuu irhaasa wanne jedhaniin khawaariqni aadaan tokko wanni dur hin jirre takka kurfeessuudhaaf isa dura kurfeessanii isaan eeguudhaaf wanni sun argamuu jechuudha kanaaf rabbiin akkana taasise jechuudha duuba sanitti aansee suuraa tana lamaa walitti jirtillee jedhaa warri gariini garuu walitti hin jirtu jechuudha kanatu sahiiha jumhuura biratti suuraa fiilitti aansa suuraa qureeshii itti aansa suuraa fiilitti qureeshiin itti aansa qureeshii ummatumaa makkaa kana qubatu karabbiin ashaabal fiiliin irraa deebise kana qureeshiin kun isa warra makkaati warra as qubatu qureeshiin kun warra nadr ibn kinaanaa irraa horame warra achii asii maraanuu qureesha jedhaniin isaan gosa hedduudha isaan kun warra rabbiin lola namticha abrahaa ka yaman irraa dhufee kana rabbiin irraa deebise kana duuba asitti rabbiin maal jedhaan suuraa tana keessatti dubbatu suuraa irree makkatti buute waan sila rabbiin isaanii tahe takkaa lamaa miti rakkoo akkasii keessa dabranii rabbiin waan hagana gahuun ummata kana irraa deebise eega wanni kun argamte seenaan kun argame namni qureeshii kana daangaa malee kabajeet wayta isaan olii gaddeemanillee tijaaraaf olii gaddeemanillee karatti bahee amba ciratullee isaan hin ciratu jedhan warra kabajaa ta'anii akka gaafa rabbiin warra ashaabal fiil kana keessatti seenaa hagana gahu isaan garsiise biyyi isaan sodaatte jedhan biyya tanallee ni kabajje jedhan kufrii tahuudhaan waliin wanni jiru marti biyya tanallee daangaa malee kabajje jedhan wayta kana maarree asitti li'iilaafi qureeshiin jechuun kun eessatti rarra'a wayta jedhan ulamaani daangaa malee wal dhaban warri mufassirtootaa fi warri arabiyyaallee suuraan wayituma kaatu li'iilaafi qureeshiin jechuudhaan kaate warri gariin achi dabartee suuraa sanitti hidhamti suuraa sanii walitti akka kitaabban nama garii keessatti bismillaanuu jidduun jirtu jechuullee ni jira garuu akkamama jenne kana sahihni suuraa jechuuma walaakin haasoyni waan tokko warri rabbiin ashaabal fiil irraa deebise qureeshima kana duuba isaan asitti maaltu jedhamaanii jira eessatti rarra'a dubbiin kun ka irra fakkaatu wayta jedhan li'iilaafi qureeshiin jechuun kun falyacbuduu rabba haadha albeyti jechuu kanatti rarra'a kam isa booda dhufu kana ma'anaan maal jechuure yoo ni'imaa biraallee mee wallaalan ka rabbiin kitaaba isaanii kennee nabiyyii isaanii kennee kabajaa isaanii hunda kitaabni rabbii isaan dubbatee sanirraa kunoo suuraan tunuu buuteetuma dubbataa jirti kitaaba rabbii mara keessatti dubbataman kunilleen ni'imaa sanillee yoo dagatan نئمم ربين إساني قد كبنافقن أولي قد قدانا كأن بإسان هنتو نكنا جج ربي إساني ها قبراني جج هذا فليعبدو كانت الرأى متعلق بقوله فيما بعد فليعبدو كأنه قال فإن لم يعبدوا الله لسائر نعمه الكثيرة نئما إساه الدوسني في الله يو إس ربي سنقبروا باتا فليعبدوه لإيلافهم تم ربين بوهرتي إساني قد أكنتي والتهني ويتتك غرنا قداناني ويتتك غرس قداناني جرو في أوفتن تناف جج ربي أفي سنها قبراني جج هذا تون نعمة ربي نساني قد جران نعمة ربي نساني قد سب مالك كان كيس جرو يتجران لإلاف قريش إلاف جج كوني مالي إلاف جج كوني مصدر جاني مال جو ري معنا نسا لإلا في قريش جتون برسيس وفججا قريش برسيس وداف كربين إساني فتاسيس إسي برسيس وداف تكا إسي متاي سوداف أفان إساني كوالتاسيس لإلا في قريش متاي سو قريشيتيف تكاهو برسيس قريشيتيف أجل آدا قريشيتيف إلا فيهم بوهرتي إساني سنيف رحلة الشتاء والصيف قدانسا غنا في بنا قدانسا فئتين سأسيح فئتاني أولي قد قدانا الشتاء تغناتي في والصيف تبنا جتا ويتتك غرا يمن قداناني ويتتك غرا شام قدانا جدا تكامو مرتنو غروم شام جتو لين جرا ورغري مرتو غدان سلاما قبان كاسر را غدانا شتاء كيس اللي غنى كيس اللي ني غدانا بونا كيس اللي ني غدانا غدان سكان رب متو إساني لافسي إسان دان ديسي غدان سكان أفما جالتاني كمان كان اندد امنك إساني تنولفاني رب تيسير إساني قد أكا رزقي تن أولي قد ديماني بربادتان أكا ميد امن إسان تاسي نعمان كن نعمة لا فامتي نيما كان كيسا وعلامة تجير تقفا هنتوكا من بكدي من كان مرات مالي في وربي تيتي ورنم نمرت صداتو إسان انتوك ما أنه ويتقطف الناس من حولهم مقا إساني مرانم نسامة مقا إساني مرانم نسامة مود أولين جركون انتوكم ويتكرا ديمو اللي انتوكم تجارة نساني تفئتي ديمتو اللي انتوكم نم نساني اللي انتوكم كان ربي نيما في تلقا واتاكا ستي كربين أفان تكو إسين قدي قولي قدي قدانو كان إسين جالة چيسي إسين دندسي سي إت إسين متأي سي آداء إسين قد أجيسي إسين التنفاتو داملتي قدي مربين أكان إسين قدي كان إلافي اللمتا كوني بدل من الأولى كدراسة نرى بدل رحلتان كون أمو مفعولة إلافي كاناتي وان إني مصدرة تهيب فئتين سبنا جنا سلالا تمربي كيسن غبرا شكري دافجچا وان بران غبرنا ربي ولي اسملي وان برا ولي نغبرنا بوهرتي مسني ربي كيسن غبرا فليعبدوا رب هذا البيت ربي بيتي تنا ها غبرني غاجنا ربي بيتي تنا ها غبرني ربي بيتي تنا ها غبرني يچون بيتي غبرون انتهو ربي سي غبر ملجا وان هرما كان كيستي غافة دورة توهين نمبلتين أرغامر روايطة نوهيمان علماني نمني تكو هرما كان كيستا اي قرائسة جان ويتا قراتي جي سمرا بيتي متانا قراتا جان اي نميسي اي جو لمان را قراتو تونيا سيلا شي نكو ماليف بيتي تانا قراتا جتون دي بجان ورما درسا اي سا را قراتو كان غاف كاني شيكا سورة خانيرا نابايا جدن جانتو كويتي هيكي كيس أسلوب دعوات اللي سمان جبي فدا إرا نابايا جدن شيكان سلا مالي ربي تشركي قو تنجدشون شيكا ويتا انتا هو قسي تيندي بي ماري آيات خانيرا نابايا جدن إرا بايف شين فليعبدو رب هذا البيت ويتا إني جلو فليعبدو هذا البيت جرمو جان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليعبدوا رب هذا البيت جريان شين فليعبدوا هذا البيت يا رمجا ويتدبين متاس شيكا سينت جچو ارگه دبر بيتي تنغبر اجچو هنتهو رب هذا البيت ربي بيتي تنغبر اجچو ويتهو بيكه مال كون ويتقراتي گيس نمر بيتي متنا نون كدتني جدنجا شيني بارك الله فيك ربي بركاسي هاغو جديت معرفتي هاغن رينتبا اسرا شركي راتوبته جان شي شوف طريقه ان تينجس او سو شي خلين توكين شيكم من وفما في مساله رات دمك كون لين اسلوبا دعوه راتوك دوب ربي بيتي تنا هاغ برني كشنين جن كوني ربين سن الذي اطعمهم اس اسان ياجي سساني من جوع بيلر وامنهم كنغا حسان غدساني من خوف صدر راك حسان نغا غدجج ان جعلنا حرما امنا يا ربي حرما نغا حساسفني كواتو كيس كيستين توقمن حساسفنت اكسما اولين ويتخطف الناس من حولهم حال مغا حساني مرانم نغورمون نغا حساسفنت نيات بكمرا كاتيا وتاسفنت بشاني في فوم بكبرات تجارانا متوكو بيتنا تجارانا اكنا منتو ان تاسفني حديثه كيزتي كدوفه نمني فوني في بشان قفر تجارات دندو جان اسمالي بكبرات بيتنا تيمو بركان دور كرتمتي في الله نبي الله ابراهيم الركاته كرتمتي في الله كيسجرتي بك بيتنا تي فونو ما في بشان قفايو جرات غراسن تو كجرا كوني مرتي والرب انساني تهراهي كنافو شكري ربي كنا بك ربي كيسن قف غبر ربي تواهلن غدينا اذا اجت توان بران كدتنا اذا اجت توان برا ايران كجيلنا اذا ديفتني كبرا ايرتين اركتنا جچا كمانان غرو انسان كسنتاني ثابت الله چكيستي غورني غرد بسديه جهاتا ما چكيستي غبراتورن كان الرا على الله بك اد اداتي ثابت قرني تغبراتورن من اللي كايتني ثابت برا اللي غبرات مترنجر ور ربين توفيق غديف قفتو امان يكون اكسمانغلي دوبك سوران قريشيتس سرت الابتي ثاني انسه سوره الماعون سنت سوره الماعون تتانا اسي لين سوره ما مكه تبوتر راهي ماعون جچون كوني دو مسوره الرت ويمنعون الماعون اجرافو دمي سوره الماعون جدانين ماعون جچون كوني مال ويتجدان ماعون ميشامناتي ميشامنا كنمني مرتي وللرائر قفتو عادتي ميشانمني عادتي وللرائر قفتو كنما دوغتان جچا حال فكتا كبرانو همتي سوران تنلين حال فكتا علمنا ما قبو كبرانو همتي دوب مال جنا ربين آية تنكي ستي بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين مي أرقتي جنا أخبرني مينا أودي سوان أجائبا ناهيمي ميجة جون انتبه جچا هبدو دبيتنا مي أجائبا قد يقدت انت اللي جچا معنا قد انت اللي قدلا لجچا الذي يكذب بالدين إسا قويا جزادا كجيب سيسو سن مينا أودي سجد آوان أجائبا إسا يكذب بالدين قويا جزادا كجيب سيسو يوم الجزاء والحساب قويا نمني لفاكا إيه وان دنيا كيسات دلقي قافتا مي أجررت دانان أرغتو سن كجيب سيسو سن مينا أودي سي أمصيب هو أم مخطئ يجا أمصيب هو أم مخطئ نمني قياسا كجيب سيسو كوني اتك أجيلي مو ندو قوري مال جنان جوابا ندو قوري بلا شك مخطئ مخطئ بلا شك وار ربين هنكا فمتن جچا بكا هندت نوهي ميجروف ندو قوري جچا كنافو كوني وار ربي تن أمنيني متانو وار بعثي انكارو حجان اتدابتو الأولين مي أجائب قد بيت دبين درج ارتميزي هاقل تو يجا وان اجائباتي نمني قويا جزادا كجب سيسكن امخطئنا مصيبون اتك اجيلمو ندوك قري ويتجنمي ندوك قري ججودك كوني مفعول ارأيتا كلمتات جانين امصيبون هو امخطئن ججونكن دوبا ايجي ندوك قرى جدت فذلك ججونكن فاتي تنفسيه ججدانيني ايغا دوغغورا جچو اسا بيته ان اردت معرفته بالتفصيل يو غرغر باسي اس سنسي هيمو خبر بادوتات فذلك ان سن ان غيا جزادا غيا دنانا كجبسي سن الذي يدعو اليتيم علم ابان كم نس همنا لوليني او فسن يفر راجچا يدعو جچونكن كهمنا اوف يدفعه بعنف ججا كهومنان ديبسو اليتيمة علم أبان قمن كهومنان ديبسو حق إساء كنو في دي ديك أفر رأريو ججو وان إن هجم قوتو في دي دي تك إسيك أفر رأريو أريسا ججب أريسا أكمل إيه ججا أريسا أكمل إيه كيتيمة في كبجان قون كيتيمة في سلاوان نقرو برباجيسو إكرام قرو برباجيسا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين واني برباكس يتيم كان كبجود اكا غارت اسا قدس حق ايسا كان دي برباتو كنوفي ولكن فالا سنيته همنان حق ايسا الرأريه اكما غافدنا امان كافرا مكا كان قبطا دوبرتي لنسان برتين دالتو دنيا يونا أبان رادو إيه أكو مسان جول ليلين اندالتو نما كوكور دايو تهيمالي يتيما كان أچو إجتو تن إيسان جتشا قاما يدعو جتشون كون دعين كوني الدفع بعنف همنان همنا ججبان أريسا ججبو في الرأري وججا كون اللين أخلاق أفقتا دانغان قمني أكو ما كافمين سنجيرو جتشو اللين بدي قدو تاتي يتيمة تكيساني حقايسات وقتاني اري اولين بدي قدو لفتها فونتي تقول ياك يا ما في دماغ تيتاك ايسامرا ولا يحض على طعام المسكين اما ليس انكاف نساني على طعام المسكين جتون اي على اطعامه نياتشسو لبا ارت اللي كان كاف نساني كأفي اللين دليني كماتي وفي اللين دلي سيفني كأم ببيرال لي نياتشسا جتو رت انكاف نججا معنان كنا دنيا سن أكو مقابت ساني وليك أبتي لكاهو مالي كيسابا سن برباتو كيسابا سن برباتو دابا أسن غرغارو دابا لين غرغارو موكبا مسكين نكون يوكا أكا زكاة تي حقا دنيا تي كيسا كبا زكاة حقا إسان تي حقا إسان وقتي أجي نيات يتيما حقا إسان تيجيسو دي دي نيات كوني مرتي قويا قياما رفورافتا دي بسوف تيتا فويل للمسلين سورتنا ورغرين فويل للمسلين ججون كوني مدينة تبوت ججو تجرا جنان توكو آيان سدين درا مكة تبوت آيان سدين بودات مدينة تبوت ورجلو تجرا جيشكان ابن عباس اتلين امن غرين اركسون نجرا غرو جمهور علماء سورة مكية رجانين جمهور علماء سورة تنبوت مدي مكية رجانين فويل للمسلين ججون ور صلاة سنيف هلاك قد تجرى ور صلاة نيف الذين هم عن صلاتهم ساهون إسان سنو صلاة إساني سنر ساهون كدقة تكاهو كجاتنا وانججا صلاة إساني را غافلون كدقة كوقتي إسي رت سلان كوقتي إسي رابودان سنججا كنس فضل ربي را في صلاتهم ساهون انجن رحمة نوغر وداف جتا عن صلاتهم ساهون جدا في صلاتهم ساهون انجن وسو اكس كجر اتاتي نمنا نجابة هنجر جان صلاة كيستي دقتو في غفلون ني ارقام ولكن كوني عن صلاتهم ساهون صلاة ما متميسي يوكا اي سودان يوكا مو وقتي اسي را بودان سودان تكا ويتنم برجران صلاتني ويتكوب أبهن دي سودان أكسين صلاة سن الراجاتنا ون صلاة سن الرادقتا نلا فسن صلاة نسان برتي بك قدون قب يجو معنان كنا صلاة نسان برتي بك قدون قب أجي قفتي سندابا الذين هم يراؤون الذين هم يراؤون إسان سنو هم إسان يراؤون نقر سيفة هاقوما صلاة سن اللي نقر سيفة منافق ربين ويتر راهاسو إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا ويتم قر صلاة كانوا وفي فتا صلاة تديما ججا جيما صلاة تديما صلاة نسان برتي قمتشون قبتو هاق أفر رابو سنيف مدما مسجد يوسينا هاق بيانيف عريفة لا إله إلا الله وصفيك أن هاق جلابان ربي تكو جتبيك يو مسجد تدلغا وحين هدين هاقم صلاة كانت هاقم تكبيرا هراما رقبنا هاقم صلاة نكون نجالا ترى نجالا انترو جماعة هاقم رقبنا هاقم اندقم مرتنومي وفهارا جانو هاقو مسالة تنسان اللي هاقو مسالة تنسان اللي هاقم قدان يراؤون نقر سيفة نما قر سيفة رياء فسالة جتش رياء جتشون وانسلا ربي فدلقا كيستي نما قر سيفة وانسلا ربي فدلقا كيستي نما تقر سيفة اكا نم نسي ارقو فوانسا دلقو هات ربي فدلقو مالي اخلاص نيون جراتين إبادان شرطين نمر راقب لمتون إخلاص نجراتو هنگر سيفة تنجر ويت صلاة نس أجي قفت نابا نعم اللي حال لإساني نمن تقويو خرر رادك قايدا إرى بدين إساو المت لابت صلاة اللي بود آنسا يوكا إنون صلاة ويت صلاة اللي نمت تقر سيفة إخلاصا كل كل سني ربي وفيتي في صلاة سيفتي صدف فادا أمس فقطو نسان قبان ويمنعون الماعون ميشا مناتس إن روكتن ميشا منال لنا من روكتن ماعون جتشون كوني مالي ويتجانو لماني ماعون جتشون اسم جامع لما لا يمنع في العادة وان عادت نمني ولن أوقن مر مرة دبتا ما وان عادت نمني ولن أوقن وانك إبدا وانك سوكدا وانك هامتودا وانك قطودا وان سلا عادت نمني ولن أوقن نججا للمور راقاسني إبرام ردبتا كتابا معون جججون كان ميشان منه وان عادت نمني ولن أوقن أجكو فتن دابن ويسأله الفقير والغني وان دريس سلين مقافتو دندو وان هي سلين مقافتو دوري سا دنيا غر اوفن قبو هامتون قبو ات هامتو قبو دقا اسي ارت جرات تفا اتها والله ساتي هامتو سنبو بو انكنا مرد اسكن نيو اني جده ديمي بتات دو جنين انجنين انجيچا ويمنعونا الماعون كن صفة ور منافق توتات صفة ور بدات صفة بدو نمني ولين جراتو وتعاونوا على البر وان خير رت والقرقار ولين آبتا نمني كن حق الله تجيرا حق مسلمات تجيرا اكو مثلا عادت وان فقير اللي دريس اللي نما قافته ولا ينسب سائله الى لؤم او الى لوم نمني كن نما بدا جتشت وان نما نركفني يو اني وان سنسي قافتي سنيف جتشا كنمني سن آلاني دريس اللي يو تاتي هي سانبو هامتو سنسكن وان كانان كتدى ابو للمو وهي قبدامي وين وان كانان هود وان بكتنا ولت هود داو جدينا ما دريسي مسكينان عادتي ني بفما ني بف ني بفما وان عادتي يو دريسي لنا ما قافتي يو هي سي لنا ما قافتي نمني كن تكا نما بدا انجنن تكاهو آلة من سوهين قبني كوني مرتي كيسو مسينا إنو ما فعلا نمني نما روغتي وينسب مانعه الى اللؤم والبخل نما بدا جچو في دوي نيتو تنمن وان سنما اوغته كير كيف مجج وان اكسي مرتي وان اكسي مرتي معون ما جرم تجا مر معوني وما عادت تنمن ور راير كيف في وما تهينا قطو تهينا حامتو تهينا للموت تهينا دستي تهينا سو كده تهينا يبدا غنا مول را يبدا جلا دامي ول را فراتو تهينا نم ني وان كان نما غافته لي اي بين قبل دوري سليته هي سليته نم ني اي بي فمكامي نما وان سن نما دوغتهتو اي بي فم كاكسي سو ول دوغتو مبرباچ سوجچو يو ون نسون هاغا كي مالي تكاهو كنون تاني هو رتي كومتامتا رتي كومتامتو جانغا فكستي كنافو أستي ويمنعون إعانة غيرهم بما لا ضرر في الإعانة به وانسا يونا مغرغارت ركون سررنجين نججا سنججا ركون سررنجيتو إبدا كان إراقب سيفادو نمتج سينجاد توكو كيسا فوتيو كنتيب سنججا ركون سررنجيتو للموسر رقفتي تنردتي سيدي بسي ركون سررنجيتو هامتو تي ويمورتيو سيدي بسي هما ركون رقهون جورو ججا كنافو كوني مال ججو رتك جيل چاري والإنجيرين بريدة والإنجيرات أججججو إسلام أمان والإنجيرين بريدة والإنجيرات أججج نم نكون أكاقاري والإنجيرات والبرد آبتة والغرغار برباتش أججو ورى والبرد آبتة والغرغار نهن دار بها تاسسو ترسين كأنك راسرة دابتة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.